الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل، ونؤمن بملائكة الله تعالى، وهو الأصل الثاني من أصول الإيمان. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل، ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل عليه السلام. الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة، ملائكة جمع ملأك، وأصل كلمة ملأك معناه الرسالة في اللغة العربية. والملائكة هم خلق من خلق الله، كما قال الشيخ رحمه الله: خلقهم الله تعالى من نور. فأصل مادة خلقتهم النور، كما أن أصل مادة خلقة الإنسان الطين، وأصل خلقة مادة الجان هو النار. و جاء ذكر الملائكة في القرآن الكريم كثيرا، ويجب على المسلم أن يقر بوجودهم وإن لم يرهم، لأن الله سبحانه وتعالى حجبهم عنا. فنؤمن بأنهم عباد مكرمون، ومن إكرام الله عز وجل لهم أنه سبحانه وتعالى جعلهم رسلا ووسائط بينه وبين عباده، وبينه وبين تنفيذ الأوامر. فهم النازعات غرقة، وهم الناشطات نشطة، وهم المرسلات عرفة. هذه كلها من أعمالهم وأوصافهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعند أهل السنة والجماعة أن الملائكة لهم اختيار ولهم إرادة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله تبارك وتعالى، ليس عن اضطرار وإنما اختيارا. فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون اختيارا، ويعبدون الله عز وجل ويمتثلون أوامره اختيارا، ولذلك هم مدحوا. ولأجل هذا أخبرنا الله عز وجل أن العباد، أن الإنس والجان إن استكبروا عن العبادة فإنه سبحانه له الملائكة الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأن هؤلاء الملائكة منهم من قد يراه بعض العباد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية، ورأى جبريل عليه السلام أكثر من مرة على غير صورته الحقيقية. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا الملائكة في غزوة بدر على صورة أناس وهم يقاتلون معهم الكفار، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا جبريل وهو على صورة أعرابي، وكان يأتي على صورة الدحية الكلب كثيرا. والثلاثة أيضا الثلاثة الذين ابتلاهم الله، الأبرص والأقرع، تعرفون قصتهم، الأبرص والأقرع والأعمى الذين امتحنهم الله، جاءهم ملك على صورة إيش؟ إنسان. ومريم عليه السلام جاءها جبريل على صورة إنسان فتمثل لها بشرا سويا. لكن لا بد أن ندرك أن جبريل عليه السلام لا ينزل ولا الملائكة إلا بأمر الله سبحانه، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهؤلاء الملائكة كرام، لا يجوز أن نصفهم بالذكورية ولا بالأنوثية، فمن وصفهم بالأنوثية كفر، لأن الله عز وجل أخبر أن الذين يقولون عن الملائكة تسمية الأنثى هم الكفار، قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم. نعم، وما لهم به من علم، نعم، إن يتبعون إلا الظن. إذن لا يجوز تسمية الملائكة، لا يجوز تسميتهم ووصفهم بأنهم إله. طيب قد يقول قائل كلمة الملائكة، قالت الملائكة، هذا الكلمة مؤنثة، وحينئذ نقول قالت الملائكة، ولا يلزم من كون الكلمة مؤنثة أنها مؤنثة حقيقية. ألا ترى أنك تقول طلعت الشمس، هل معنى الشمس مؤنث حقيقي؟ قطعا لا، فهذا تأنيث لللفظ. ولذلك أنت تقول قال جبريل وجاء جبريل ونزل الملك على وصف الذكور، لكن لا يلزم أنهم ذكور، لا يجوز أن نصفهم بالذكورية. فالملائكة لا يصفون بالأنوثية ولا بالذكورية، لأن الله خلقهم هكذا منزهين عن الذكورية والأنوثية. وكوننا نقول قال جبريل وجاء جبريل، فهذا خطاب على وصف الكمال، وليس معناه أنهم يوصفون بالذكورية. ولا يجوز اعتقاد ما يعتقده بعض الناس أن الممرضات أنهم كالملائكة. كالملائكة كيف؟ من قال لك أن الملائكة إناث حتى تقول عن الممرضات أنهم كالملائكة؟ ما يجوز هذا الكلام. لكن إذا كان المقصود أن لهم عناية ورعاية بالناس كما أن الملائكة لهم عناية ورعاية بالناس بأمر الله سبحانه، هذا أمر لا ينكر. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم. قال رحمه الله نؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله تعالى على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، منهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ينبغي على المؤمن أن يقر بأن الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى وجعل لهم وظائف وأعمال. من حيث العموم وظيفتهم العبادة والطاعة. ومن حيث الخصوص فإن لكل واحد منهم وظيفة، وربما يكون لأحدهم أكثر من وظيفة. مثلا جبريل عليه السلام، لاحظوا أنه الملك الموكل بالوحي بين الله وبين رسله، وهو أيضا كلفه الله بالقتال يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان وهو أحد حملة العرش أيضا، وهو أحد حملة العرش أيضا. إذن قد يكون للملك أكثر من وظيفة. ولا ينبغي الخوض في جبريل، ميكائيل، إسرافيل، هل هي أسماء عربية وأعجمية؟ لأن هذه الأسماء موجودة قبل العرب وقبل العبرانيين وقبل السريانيين، فالخوض في هذا خوض فيما لا طائل تحته. ولكن نقول إن اسمه جبريل خلقه الله وسماه جبريل، وهذا اسمه ميكائيل خلقه الله واسمه، ما معنى؟ ربما يكون له معنى في السريانية بالموافقة، مثل آدم، آدم له في العربية معنى لأنه من أدمة الأرض، أليس كذلك؟ فهل يأتي إنسان ويقول آدم كان عربيا مثلا لأن اسمه آدم عربي؟ لا، هذا لا يلزم منه. فموافقة جبريل أو جبرائيل أو ميكائيل أو ميكال أو إسرافيل أو إسرافال في أحد اللغات بمعنى من معان عندهم لا يعني أنها أخذت من تلك اللغة، لأن هذه الأسماء سابقة على اللغات. هذه الأسماء إيش؟ سابقة على اللغات. وبعض الناس يسمي ملك الموت بعزرائيل، لكن هذا جاء في حديث ضعيف عن بني إسرائيل ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والاسم الذي جاء في القرآن هو ملك الموت، كما قال تعالى في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فاسمه ملك الموت. وهناك ملك الجبال كما جاء في الحديث، ومالك خازن النار كما جاء في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ورضوان لم يأتي فيه حديث صحيح، وهو الموكل الملك الموكل أو رئيس الملائكة الموكلين بالجنة، لكن لم يأتي فيه لا آية ولا حديث صحيح، لكن السلف متفقون على أن اسمه رضوان. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة والأرحام، كما جاء هذا في الأحاديث الصحيحة أن الملك الموكل بالرحم يقول: يا ربي نطقة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، يا ربي أذكر أم أنثى، وهكذا. وملائكة موكلون بحفظ بني آدم كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه. ومعنى معقبات أي يتعاقبون، يتناوبون. لا، المعنى المعقبات يتعاقبون، يتناوبون، يعني هؤلاء يأتون ثم يذهب هؤلاء، وهؤلاء يكون مكانه. له معقبات من بين يديه يعني أمامه، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك الملائكة الذين يكتبون عن اليمين وعن الشمال قعيد، معنى قعيد يعني ملازم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل رقيب عتيد إسماني، وقيل وصفان. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. وهنا أنبه أن بعض الناس يقول مثواه الأخير، وهذا غير صحيح، لأن القبر ليس المثوى الأخير، فهناك مثوى الأخير، إما الجنة جعلنا الله وإياكم والدينا ومشايخنا منهم، وإما النار عاذل الله وإياكم والدينا ومشايخنا منهم. لاحظوا الآن، المثوى الأخير إما إيش؟ الجنة وإما النار، ليس القبر. لكن الملائكة يسألون العبد إذا دخل القبر، إذا أدخل في القبر. وهنا كلمة إذا قبر الإنسان خرج مخرج الغالب وليس قيدا، انتبهوا لهذه المسألة. فلو أن إنسانا غرق فأكلته الأسماك، أو احترق فصار رمادا، ليس معنى أنه لا يسأل، له يسأل. كيف يسأل؟ لا نعلم كيف يسأل، كما لا نعلم كيف يسأل المقبور في قبره. يقعدانه؟ نعم يقعدانه. طيب قد يقول قائل: المأكل في بطون الأسماك كيف يسأل؟ يقول: المحروق الذي صار رمادا قال الله له كن فلان فكان، فسأله الله: ما حملك على هذا؟ فالذي قدر على أن يجعل الرماد كن فلان فصار رمادا فسأله، هو قادر على أن يسأل بأي طريقة شاء. فيأتي الملائكة الميتة ويسألونه من ربك ما دينك من نبيك. جاء في وصف هؤلاء الملائكة أنهم منكر ونكير، ولكن لم يثبت فيه حديث أنه اسم لهما، فمنكر ونكير وصفان وليس اسمان لهم. وقيل، وهذا قول ضعيف، أنه أن منكر ونكير اسمان لهما، وحينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتني الله وإياكم وجعل له وإياكم من هؤلاء المثبتين، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة كما قال الله يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل وعلا كما في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة ملائكة الجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك، ترى ماني جميل يعني عشان تحسدون، قولوا تبارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور في السماء يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، هذا الدليل على كثرتهم. ولذلك لو سألك سائل ما هو أكثر المخلوقات وجودا، فنحن نقول بحسب علمنا الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع الشبر، لاحظ السماء على عظمتها ما فيها موضع الشبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع، هذا الدليل على كثرته. تأمل أن كل واحد من ابن آدم معه 4 من الملائكة. إذا تصورنا الآن أن البشر الموجودين اليوم 7 مليارات، كم عدد الملائكة؟ اضرب 7 في 4 كم يصيرون؟ 28 مليون ملك فقط مع الناس، غير النازعات غير المرسلات غير غير غير، يعني عدد مهول. لذلك لا يعلم أحد عددهم إلا الله، وهم أعظم الملائكة أعظم الخلق كثرة ووجودا. نعم. قال رحمه الله هاروت وماروت، الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما ليس من الملائكة، هاروت وماروت ليس من الملائكة، لأن الله قال وما كفر سليمان. ما معنى ما وما كفر سليمان؟ بمعنى لم أو بمعنى لا، صح نافية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك، إذن ما بمعنى لا. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على خلقه ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. مرة ثانية، حجة. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى. بالنسبة للإيمان بالكتب يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبه، وهذه الكتب هي كلمات الله عز وجل وكلامه، هذه الكتب كلمات الله عز وجل وكلامه، سواء أنزله مكتوبا أو أنزله مع جبريل أو أنزله في الألواح أيا كان، فالكتب المنزلة فيها كلام الله عز وجل، يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد. وهذه الكتب المنزلة أولا نعتقد أنها من كلام الله عز وجل، ثانيا نعتقد أن فيها الهدى والنور، فيها الهدى والنور لمن أنزل عليهم، ثالثا أن هذه الكتب وكل الله بحفظها الأنبياء الذين أنزل عليهم والأمة التي أنزلت عليها إلا القرآن، فإن الله عز وجل تكفل بحفظه حتى تكون الحجة قائمة على الخلق. ولهذا قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج الواضحات والبراهين الساطعات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هو المقصود به الكتاب المنزل الذي هو كلام الله، والميزان المقصود به العدل الذي هم يطبقونه وفق ما يفهمونه من الكتاب المنزل، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل وفق الكتاب والميزان الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام. هذه الكتب بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، حالها كحال الرسل، فنحن نعلم بعض الأنبياء والمرسلين ولا نعلم أكثرهم. كذلك بالنسبة للكتب، إذا كان الله عز وجل قال وأنزل معهم الكتاب رسلنا وأنزل معهم، قد يقول قائل لا نعلم إلا بعض الكتب، نقول نعم، كما لا نعلم إلا بعض الرسل. لو قال لنا قائل عدوا لنا 50 نبيا، لا نستطيع أن نعد إلا 25 نبيا فقط كما جاء في القرآن. طيب والباقين؟ نقول لا نعلمهم كما سيأتي معنا. كذلك الكتب نعلم بعضها ونعلم من هذه الكتب. أيوه. قال رحمه الله: نعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، هي هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل، التوراة هذا الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وجاء ذكره في القرآن كثيرا لأنه أعظم كتاب أنزل هو التوراة. ولذلك لو قال لنا قائل ما هو الكتاب الثاني الذي يقارب في عظمته وفي تشريعاته القرآن، نقول التوراة. طيب قد يقول قائل الإنجيل، نقول الإنجيل مكمل، الإنجيل مكمل، والله جل وعلا وصف التوراة بأن فيه هدى ونور، فيه هدى ونور، وهذا التوراة وكل الله بحفظه النبيين، كل ما جاء نبي بعد موسى من أول أولياته ومن أهم وظائفه حفظ التوراة مع بيانه للناس، حفظ التوراة مع بيانه للناس. وكذلك أنبياء علماء بني إسرائيل وكل الله إليهم حفظ التوراة، فلما انقطعت النبوة حصل التحريف للتوراة لأن علماءهم لم يقوموا بهذا الواجب وضيعوا التوراة، فصارت التوراة عندهم مرقعا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ولو سألت الآخر هل هذا هو التوراة بعينها لما كان عنده عين، لأنهم لا يحفظونه، ما حفظوه، لا، الله قال احفظوه، هم ما حفظوه، بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا أي طلب منهم حفظ كتاب الله عز وجل، لكنهم ما حفظوا كتاب الله عز وجل. نعم. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم هو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الإنجيل جاء في القرآن أيضا في مواضع متعددة، جاء ذكره وأن فيه هدى ونور، وأنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام. والصحيح أن الإنجيل كتاب واحد، أما ما يسمى اليوم بالأناجيل فهذه هي نسخ مغيرة مبدلة عن الإنجيل الواحد، انتبهوا لهذه المسألة. لذلك الآن عندهم إنجيل برنابا، إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل كذا، لماذا؟ لأنها نسخ مختلفة متعددة، هذا على ترتيب وهذا على تنسيق، وهذه فيها زيادات وهذه فيها نقص وهذه فيها كلمات وهذه ما فيها تلك، لأن الله وكل إليهم الحفظ فلم يحفظوه فصار عندهم التغيير والتبكير. نعم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. الشيخ صلى على داود وسلم عليه وكذلك على عيسى وسلم عليه وكذلك على موسى. وجمهور العلماء على أن الجمع بين الصلاة والسلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين: الأول لأن الله تبارك وتعالى جمع بينهما لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، جمع بينهما. والثاني أن الله لما ذكر الأنبياء لم يذكر لهم إلا السلام، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، هذا واضح لنا. لهذا قال العلماء الأنبياء يسلم عليهم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فيجمع له بين الصلاة والسلام. لذا ذكرت الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تجمع وتقول صلى الله عليهم وسلم تغليبا لجانب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الزبور، الزبور لم يأتي ذكره في القرآن إلا في موضع واحد، وهذا الزبور الذي أنزله الله على داود كان عبارة عن ابتهالات، يعني دعاء، ابتهال يعني دعاء، مو ابتهال يعني كانت الصوفية، لا، ابتهال يعني أدعية، أدعية بطريقة القوافي والنظم كما ذكره بعضهم. وقيل إنه مطلق ثناء على الله سبحانه وتعالى، مطلق ثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الزبور أيضا وقع فيه التغيير والتبديل لأنهم لم يحفظوا، وليس فيه من الأحكام شيء. الزبور ليس فيه من الأحكام شيء. نعم. خفف على داود القرآن فكان يقرأه حتى إذا أسرجت دابته انتهى من قراءته. هذا إيش الإشكال؟ أنا ما احنا في شرح الأحاديث. على كل حال، تسمية الزبور بالقرآن من باب المصدرية، القرآن معناه القراءة، خفف على داود القرآن أي القراءة، لأن كلمة القرآن له معنيان: معنى المصدري بمعنى القراءة، قرأت الكتاب أقرأه قراءة وقرآنا، واضح؟ هذا المعنى المصدري. فمعنى خفف على داود القرآن أي قراءة. والمعنى الثاني أن كلمة القرآن الاسم العلمي المقصود به الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالمقصود هنا الاسم العلمي. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هنا المقصود به المعنى المصدري وتلاوة الفجر وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا. أما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فالمقصود به الاسم العلمي. نعم. قال رحمه الله: صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. صحف موسى قيل هي نفسها التوراة، والصواب أنها غير التوراة، الصواب أنها غير التوراة لأن الله سماها صحف. ومن قال بأن الصحف هي التوراة قال من باب تغيير الاسم، فاسمه التوراة واسمه الصحف، كما أن القرآن له أكثر من اسم. وأما صحف إبراهيم فلا أحد يعلم ما كان فيها لأنها قد فقدت بالكلية. نعم. هي نفسها الصحف. نعم. وألقى الألواح وفي نسختها هدى، قيل هي صحف إبراهيم وقيل هي التوراة. نعم. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. القرآن العظيم هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، وفيه هدى وفيه البيان وفيه الشفاء وفيه الكفاء وفيه الغناء وفيه وفيه وفيه وفيه أكثر من 120 صفة ذكرها الله للقرآن الكريم في القرآن الكريم، وأكثر من 50 اسما ذكرها الله للقرآن الكريم في القرآن الكريم. هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا جمع بين الهدى، لاحظ الآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذا عندنا هدى وبينات والفرقان، وإذا قلنا وبينات من الهدى والفرقان بيانية فمعناها عندنا الهدى والفرقان. إذا جمع بين الهدى والفرقان فالمقصود بالهدى الهدى هي الدلالات والأدلة، والمقصود بالفرقان هي الفروقات التي تجلي وتفرق بين الحق والباطل، بين التوحيد وبين الشرك، بين الإيمان وبين الكفر، بين النفاق وبين الإيمان، وبين الطاعة والمعصية ونحو ذلك. وهذا الكتاب مهيمن على الكتب السابقة كما قال جل وعلا في المائدة ومهيمنا عليه، أي على الكتب السابقة. ومعنى الهيمنة السيطرة والحكم، معنى الهيمنة السيطرة والحكم، فهي شاهدة لها بالصدق أو شاهدة لها بالتغيير والتبديل أو شاهدة لها بالنسخ. فكل حكم في الكتب السابقة غير موافقة لما في القرآن فهي ليست من كلام الله عز وجل، لأن القرآن لا بد أن يشهد لما هو من كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يتعارض، كلام الله لا يتعارض، لا سيما في باب الأخبار. فلا يمكن أن يكون في التوراة ولا يمكن أن يكون في الإنجيل أن نبي الله لوط مثلا عليه السلام خرج مع بنت وولد وكان له زوجة ونجت زوجته، ويأتي في القرآن أن زوجته هلكت. إذا نجزم أن هناك تحريف، فالقرآن مهيمن عن الكتب السابقة. وهذا القرآن تكفل الله بحفظه ولله الحمد والمنة، احنا حفظناه ولا ما حفظناه هو محفوظ، لكن من حفظه حاز الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك، فإذا حفظته فأنت شرفت بحفظ كلام الله عز وجل. والله تكفل بحفظه حتى يبقى حجة على الخلق إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. طبعا التحريف الذي وقع في الكتب السابقة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول كما قال الشيخ الزيادة، حط عليه رقم واحد، بزيادة كلمات. والوجه الثاني بالنقص، الوجه الثاني بالنقص. الوجه الثالث بتحريف معناه، بتحريف معناه. نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فويل للذين، هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالتأويل. نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا مثل أهل البدع الزائغين الذين يأتون ويكتبون بعض الآيات ويتركون الآيات الأخرى، فمثلا يكتبون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا ولي الله المدد. طيب لماذا لا تكتب، ها؟ لماذا لا تكتب قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فيه شبه من أهل الكتاب أنهم يجعلون التوراة قراطيس، يكتبون بعض ما يوافق أهواهم ويظهرونها للناس مع زيادة والنقص، وما لا يوافق أهواهم من التوراة يخفونها. نعم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كل ما كان في القرآن مما له وجود في التوراة والإنجيل والزبور فهذا من باب التوارد، من باب توارد الكتب على الأخبار الصادقة، من باب توارد الكتب على الأخبار الصادقة، ومن باب اتفاق الرسل على الأنباء وعلى مسائل الاعتقاد. وما كان فيه من خلاف في مسائل الاعتقادات فهذا من التحريف والزيادات. نعم. قال: فصل. يؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لا بد أن نؤمن بالرسل، وهذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، وهم خلق من البشر اصطفاهم الله عز وجل لكي يبلغوا دين الله عز وجل. وكلمة الرسول أو كلمة النبي بينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا. والصحيح من أقوال أهل العلم في التعريف أن الرسول من اصطفاه الله وأرسله لينذر قوما كافرين، لينذر قوما كافرين، سواء نزل عليه كتاب أو لم ينزل، نزل عليه شرعة جديدة أو لم تنزل الشرعة الجديدة. أما النبي فهو من أرسله الله عز وجل إلى قوم مسلمين لكن عندهم بعض المخالفات ينبهونه. فآدم عليه السلام على هذا التعريف نبي ولا رسول؟ نبي، لأن أولاده كلهم مسلمون. طيب ونوح؟ رسول، لذلك هو أول رسول أرسله الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فأول الأنبياء آدم وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد وأنه لا نبي بعده. وأما بالنسبة لمسألة المفاضلة فالمفاضلة قد جاء ذكرها عن بعض العلماء رحمهم الله أنهم يفاضلون بين الأنبياء وبعضهم توقف، وما ذكره الشيخ من الترتيب هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الترتيب الذي بعده: ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، والشيخ قدم نوح على عيسى عليه السلام عليهما السلام. نعم. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، يجب أن نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الخاص فيه جميع كمالات الإسلام العام، فيه جميع كمالات الإسلام العام، فيه جميع كمالات ما كان عند الرسل عليهم السلام. نعم. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر من يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخره محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. في اعتقادنا في الرسل لا بد من أمرين: الأول أن نعتقد أنهم بشر فليسوا ملائكة، ليسوا كما يقوله بعض غلاة المتصوفة أن الرسل، أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. الذي ليس له ظل هم الملائكة مخلوقون من نور، أما محمد صلى الله عليه وسلم بشر. والله عز وجل أكد هذه القضية، قضية البشرية للرسل، في مواضع كثيرة: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم. إذن لا بد أن نعتقد بشرية الرسل، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن نعتقد فضلهم بالرسالة، أن نعتقد فضلهم بالرسالة واصطفاء الله لهم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هم بشر لا يعبدون ورسل لا يعصون، هذه قضية مهمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لهم شيء من حقوق الله، ولا يجوز أن نتعامل معهم كما نتعامل مع أحد الخلق، لأن الله اصطفاهم واختارهم، فهم عبيد الله سبحانه وتعالى، قاموا مقام العبودية، لا يجوز أن يعبدوا مع الله. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لا بد أن نجزم وأن نعتقد وأن نقر بأن الله تعالى ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله إلى جميع الناس، بل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، إلى جميع الثقلين الإنس والجن، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأصفرهم، كتابيهم وغير كتابيهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه إلى الناس كافة في ثنايا الآيات المكية وفي ثنايا الآيات المدنية لإقرار عموم الرسالة. نعم. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ابتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا بد أن نعتقد أن الرسل جميعا شريعتهم الإسلام، دينهم الإسلام، ما عندهم دين غير الإسلام. طيب قد يقول قائل: يهودية والنصرانية. لا، هذه أسماء وأسماء لملة ونحلة انحرفت عن دين موسى وعيسى، فموسى عليه السلام كان مسلم وعيسى عليه السلام كان مسلم، لكن هذا معناه الإسلام العام. أما الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يشمل مسائل الفقه الخاصة المنزلة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فالدين عند الله الإسلام منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية والنصرانية وغيرهما فهو كافر، فمن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب إلى خزنا مرتدا لأنه مكذب للقرآن. نعم. لابد للمسلم أن يعتقد بأن الشرائع الأخرى وأهل الديانات الأخرى الذين لا يدينون بدين الإسلام أنهم كفار، لأن الله سبحانه وتعالى سمهم كفار، وإن كانوا من أهل الكتاب لكن الله سماهم كفار. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البينة وهي من السور التي تحفظها العامة قبل طلاب العلم، قال ذلك الدين القيمة، بعدين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لاحظ عم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فدل على أن كل من رد الدين القيم والملة القيمة فإنه من الكفار. نعم. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، الكفر بنبي من الأنبياء يعني الكفر بجميع الأنبياء. لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن من كفر بنبي فإنه لم يقبل أمر الله سبحانه وتعالى واصطفاءه واختياره. الثاني أن النبي الذي كفر به هو يخبر بأن الله يصطفي ويختار من الرسل من يشاء، فكيف يؤمن فكيف يكفر إذن بنبي اختاره الله واصطفاه؟ فمن زعم أنه يقول أنا أؤمن بالأنبياء إلا يونس مثلا، هذا لا، ليس مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وإن يونس لمن المرسلين كما جاء في الكتاب المنزل عليه. ومن قال أنا أؤمن بالأنبياء إلا بعيسى فإنه إله أو ابن إله، هذا ما آمن بالرسول. نعم. يؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وهنا أنبه على قضية أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، كذلك من ادعى أن هناك من يشق له نسخ الشريعة الظاهرة بما يسمى بالباطن فهذا مثله يلحق به لا كرامة. الذي يعتقد أن إلهاماته أو مناماته أو أن تخريفاته ناسخة للشريعة هذا كافر، لأن هذه الشريعة لا تنسخ، هذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة. نعم. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم أحقهم بخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. وما كان الله تعالى ولو الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. بالنسبة لمسألة الخلافة وفضائل الصحابة تابعة لمسألة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأنه هو معلمهم وهو الذي رباهم وزكاهم وبين لهم وهداهم، فدرجاتهم بدرجات معلمهم. ثانيا أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم يبينون هذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا تطبيقيا واقعيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب أليس سنته كافية؟ الجواب بلى. فلماذا قال وسنة الخلفاء الراشدين؟ لأنها مبينة للسنة النبوية تطبيقا عمليا وفعليا، ففضلهم في الخلافة قدرا كفضلهم في الخلافة شرعا. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة أو بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ولكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. نعم، هذه مسألة عظيمة. أن لما نقول أبو بكر أفضل من عمر ليس معناه أن كون عمر عنده خصائص مثل الشيطان يهرب منه، ليس معنى أنه صار أفضل من أبي بكر، لا، لأن اختصاص المفضول ببعض الخصائص لا يعني أنه أفضل من الفاضل. ولنضرب الآن مثال، سيأتي في الأمة من له أجر 50 من الصحابة، طيب صار له أجر 50 من الصحابة مو معنى أنه صار هو أفضل من الصحابة، لأن تفضيله في الأجر، ها، في أجر العمل لا يلزم منه التفضيل المطلق. فكذلك تخصيص أحد المفضولين بخصيصة لا يلزم من ذلك تفضيله على الإطلاق على الفاضل. مثلا كون عثمان رضي الله عظيم الحياة لا يعني أنه أعظم من عمر. كون علي رضي الله عنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنهما أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. نعم. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة من وجهين، الوجه الأول خيرية إيمانها، خيرية إيمانها واعتقادها وفضلها الخيرية وعملها. الخيرية الثانية خيرية ما ترتب على أعمالها من الثواب، فإن الله ضاعف الثواب لهذه الأمة. نعم. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين فيضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. يعني خيرية هذه الأمة مرتبة في القرآن، تأمل هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا. من قدم؟ مهاجرين، بعدين أنصار، بعدين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. من قدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طيب الآية اللي قرأناها في صلاة المغرب: للفقراء المهاجرين، بعدين والذين تبوأوا الدار، بعدين والذين جاءوا من بعد. إذن مرتب ولا لا؟ مرتب. خير القرون الصحابة ثم التابعون ثم تبع التابعين، وجاء في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا يجوز الحديث عما جرى بين الصحابة لأنه من باب ما يجري بين الإخوان، فما يجري بين الإخوان يقوى ولا يروى. يعني أنت الحين شفت بين اثنين من إخوانك صار بينهم ضغينة وكذا، كل يوم تجي تحدث الناس صار بين فلان وفلان، ولا تسكت عن هذا؟ ها، لابد الإنسان يعقل. الصحابة ليسوا ملائكة ولا هم معصومين، بشر يخطئون، لكن خطأهم بالنسبة إلى حسنات نزر يسير لا يذكر. ثم خطأ الواحد منهم عن اجتهاد، والاجتهاد إن أصاب صاحبه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك قال الله فينا فيهم أنهم كلهم وكلا وعد الله الحسنى، اللي كان قبل الفتح واللي بعد الفتح كلهم وعدهم الله الجنة. الله وعدهم بالجنة، أنت ليش تخوض فيهم؟ إيش لك فيهم؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت الواجب عليك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا الدعاء، هذا الواجب الأول لك، أنك تدعو لهم بالمغفرة لما قاموا به من جهاد ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام شرقا وغربا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الواجب الثاني، أنك تجعل قلبك سليم، تجعل قلبك سليم تجاههم. إذا لسانك سليم بالثناء عليهم والدعاء لهم، وقلبك سليم فلا تحمل عليهم حقدا ولا غلا. ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحيانا للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، بعده لا يكون يوم، لأنه سرمدي، كما قال الله عن أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وأهل النار صم بكم عمي لا يعرفون ليلا ولا نهارا، بل في ظلمة وظلمات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر متضمن لعدة أمور. أولا الإيمان بأشراط الساعة، هذه احفظوها ولا تنسوها، الصغرى والكبرى. ثانيا الإيمان بما يكون عند الموت وعند القبر، أو عند الموت وفي القبر. ثالثا الإيمان بما يكون في يوم القيامة. رابعا الإيمان بالجنة والنار، هذه أربعة أمور داخلة في الإيمان باليوم الآخر. نعم. فنؤمن بالبعث وإحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الصواب، أن النفخات نفختان، وقد قال الحافظ ابن كثير أنها ثلاث، وهو قول لبعض العلماء لكنه مرجوح. النفخات نفختان، نفخة الصعق وهو نفخة الموت، ونفخة البعث وهو نفخة النشور. نعم. ولم يأتي حديث صحيح في اسم إسرافيل، ولكن الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن لم يأتي فيه حديث صحيح أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور اسمه إسرافيل، لم يأتي فيه حديث، ولكن جاء كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور. نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرنا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر، والله منظر عجيب وعظيم لو رأيته. نعم. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه الموازين حقيقية، والموازين متعددة، والذي يوزن ثلاثة أشياء: العاملون يوزنون، وأعمالهم توزن، وصحائف أعمالهم توزن، كل ذلك إقامة للعدل وبيانا لعظيم عدل الله سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة الكبرى والعظمى والمقام المحمود، وتسمى الوسيلة، وتسمى الدرجة الرفيعة. نعم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله وبرحمته. هذه الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا وهم على الكبائر ولم يتوبوا، وهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة. نعم. ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرد المؤمنون من أمته ممن شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. سقاني الله وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجل أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة، تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكرس في النار. هذا الصراط يكون عندما يؤتى بالنار ويوضع بين الأرض التي عليها الحساب ويقوم عليها الناس وهي أرض المحشر، ومن الطرف الآخر الجنة، فمن أراد أن يتجاوز إلى قنطرة الجنة فعليه المرور بالصراط، والناس يمرون بحسب أعمالهم، وأول من يمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمته بعد. نعم. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواره أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. آمين. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه الشفاعة هي الشفاعة في فتح باب الجنة، وهذا فيه إشارة إلى أن أبواب الجنة مغلقة، فالناس إذا جاوزوا الصراط يقفون على قنطرة عند باب الجنة لا يستطيعون الدخول حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا لم يأتي أولا؟ لأنه مشغول بالأمة الذين لا زالوا يمرون على الصراط فينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جعل الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وذوينا وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا. نعم. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وما تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. طيب نقبل بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة آخر الإقامة حتى ننتهي من الكتاب. بسم الله. قال رحمه الله: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر. ومن الشهادة بالوصف. كيف شيخ؟ عندك غير. طيب ماشي ماشي ماشي. اللي عندي مقدم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقى. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. بالنسبة للشهادة لكل كافر بالنار شرطه أن يموت على الكفر، أن تعلم أنه مات على الكفر. أما إذا لم تعلم على أي شيء مات فلا تشهد له بالعين بأنه في النار، وإنما تقول الكفار في النار. واضح؟ كذلك الجنة، من مات على الإسلام لا تشهد له بعينه بأنه في الجنة، ولكن تقول المسلمون في الجنة، وأما فلان بعينه فنرجو أن يكون من أهل الجنة. لذلك ما تراه اليوم في الجرائد والإذاعات يكتبون: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية. من أين عرفت أنه مطمئنة؟ هذا تقول على الله، هذا تقول على الله. من أين علمتم أن هذا من النفس المطمئنة؟ هذا ما يجوز تنزيل الآيات في غير محلة. يعني الإنسان ينبغي أن يعرف كيف ثم بعد ذلك هذه تكتب في الجرائد والمجلات وترمى وتدارس في الأقدام، بعدين يقول نفس مطمئنة. أنت تسببت في أشياء ما يعلم بها إلا الله، تقولت على الله ونزلت الآية في غير منزلها، ثم تسببت في أن الناس يهينون هذه الآية ويرمونها في الزبالات. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما بعضهم يجعلها يعني بساط ويأكل عليها الطعام وفيها آيات النفس المطمئنة. نعم. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. ثم الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. من أصرح الأدلة الدالة على عذاب القبر قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يوجد عذاب في القبر ونعيم في القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، لاحظوا الآن، فأدخلوا نارا، هذا الآن عاجل، أما الآجل هذا يوم القيامة. نعم. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. لا يجوز أن يقاس شيء من أمور الآخرة بأمور الدنيا، بل إن أسماء الفاكهة كما قال ابن عباس ليس شيء مما في الجنة هو في الدنيا إلا الاسم، إلا الاسم فقط، يعني حتى الفواكه مجرد الاسم، وإلا الله أعلم كيف لونها، كيف ذوقها، كيف طعمها، كيف شكلها، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا هو الأصل السادس والأخير من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه مقدر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وللقدر أربع مراتب، المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. سبحانه. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. ومن ضمن ما خلق فعل العبد، قول العبد، هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالله خالقنا وخالق أفعالنا، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يشأ لفلان أن يمشي لا يستطيع أن يمشي، لأن الله لم يرد أن يخلق له فعل المشي. إذا أراد الله أن فلان لا يتكلم يصبح خرسا لا يستطيع أن يتكلم، فلذلك يجب على المسلم أن يعتقد الله خالق كل شيء، ما من شيء مخلوق إلا والله خالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا من الإيمان بالقدر، أفعالنا وأقوالنا كلها مخلوقة لله عز وجل. فإن قال قائل فعلام إذن يثيبنا ويعاقبنا، لأننا نحن نباشرها، نحن نسعى لها، ألا ترى الفاسد والفاسق والظالم كيف يسعى إلى الظلم؟ ألا ترى كيف يتجرأ بالكذب والنميمة والغيبة؟ ألا ترى الصالح كيف يسعى للعبادة والطاعة؟ نعم. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو شروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. لا بد الإنسان حينما يؤمن بالقدر أن الله علم وكتب وشاء وخلق، لا بد أن يدرك أن كل شيء مكتوب، كل شيء معلوم، سواء ما يتعلق بذات الرب عز وجل فهو يعلم ما الذي يقوله ما الذي يفعله، وهو سبحانه كتب ما الذي يقوله وما الذي يفعله، وكتب ما الذي يقوله العباد وما الذي يفعلونه العباد، كل ذلك مكتوب. نعم. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، يعني هذا الخلق والإيجاد وهذا التقدير ليس معناه جبر الإنسان، علم الله أن فلان يريد الصلاة فكتب أنه يصلي، علم الله أن فلان يريد الكفر فكتب أنه كافر، لأن الله لا يجبر العباد على شيء، جعل لهم اختيارا، لو أراد أن يجبرهم لجبرهم على الإيمان، ما في أي إشكالية. نعم. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور، الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.